الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة البلد سورة مكية، يقسم الله عز وجل في صدرها بالبلد الحرام، والبلد الحرام مكة أم القرى، وهذا فيه بيان مكانة هذا البلد. وقول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد، وإنما جيء بلا كحرف صلة لتقوية الكلام وتقوية القسم، فهي كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. وقيل إن لا رد على المشركين، ثم قال الله عز وجل أقسم بهذا البلد، قال وأنت حل بهذا البلد، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد، أي أحل الله عز وجل لك بهذا البلد الذي هو مكة ما لم يحله لغيرك من غير حرج ولا إثم، وذلك ما وقع في فتح مكة. فنحن نعلم أن مكة بلد حرام حرمها الله عز وجل، ومع ذلك أحلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إذن هي محرمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقطع شجر الحرم ولا يختلى خلاء، وإنما أحلت لي ساعة من نهار اللي هي وقت أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في فتح مكة. قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس، أي بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلاص عادت حرمتها كما كانت قبل ذلك. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن أحدا أراد أن يحتج بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقتله لبعض المشركين كابن خطل الذي تعلق بأستار الكعبة يفر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذى الله ورسوله شديدا فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتج بقتاله في فتح مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ولم يأذن لكم، ولذلك مكة لا يحل لك أن تلتقط لقطتها، يعني لو لقيت مثلا حاجة كده وقع وانت بتطوف لا يجوز لك أن تلتقطها تقول أعرفها أو أخذها أو كذا أو كذا، لا يحل لك ذلك، لا يحل لك أن تنفر طائرها، لا يحل لك أن تفعل فيها أي شيء يخالف حرمتها لأنها بلد حرام، ولذلك بتجد فيها ملايين البشر ومع ذلك تجدهم في سكينة ووقار وهدوء لأنهم يعلمون أن هذا بلد حرام. فيقول الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد، أي أحل الله عز وجل لك ما لم يحل لغيرك. ثم قال ووالد وما ولد، والواو هذه واو القسم ولذلك ما بعدها جاء مجرورا، ووالد وما ولد، والمراد هاهنا كل والد وولد بدءا من آدم عليه الصلاة والسلام فمن بعده من ذريته، فأقسم الله عز وجل كذلك بكل والد وولد، وكررنا مرارا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل المقسم عليه، ما الذي أقسم الله عز وجل عليه؟ قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فخلق الله عز وجل الإنسان في نصب وتعب لا يفارقه منذ أن تخلقه الله عز وجل في بطن أمه وهو يعاني متاعب الحياة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حملته أمه كرها على ووضعته كرها، ثم بعد ذلك نزل إلى هذه الحياة فكابد الأمور ومشاق الأمور، ثم بعد ذلك يموت إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أيحسب، يعني أيحسب هذا الإنسان، والخطاب هاهنا لكل من طغى بماله وأنساه ماله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، هذا الذي أنساه ماله عن عبادة الله وعن إخراج حق الله عز وجل وحق الخلق في هذا المال وعن طاعته سبحانه وتعالى، أيحسب أن لن يقدر عليه الله سبحانه وتعالى إذا وقف أمامه؟ أيحسب أنه لن يحاسب عن هذا المال، لن يقال له من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كلا، سيحاسب عن كل ذلك ويسأل، يقول هذا الجاحد أهلكت مال اللبداء. ما معنى لبدا؟ أي مالا كثيرا عظيما. أهلكت مال اللبداء أيحسب أن لم يره أحد؟ يحسب هذا الإنسان ويغفل عن أن الله سبحانه وتعالى يراه، وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل للخلق، فالله عز وجل يرى الخلق رؤية مراقبة ويراهم كذلك رؤية تأييد ونصر، فرؤيته لجميع الخلق رؤية مشاهدة أو رؤية مشاهدة وإدراك ومراقبة، ورؤيته لعباده الصالحين رؤية تأييد ونصر، وهذه رؤية خاصة. ولذلك قال لموسى وهارون قال إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، ما المقصود بالسمع والرؤية هنا؟ هل المقصود رؤية الإدراك والمشاهدة، مجرد رؤية الإدراك والمشاهدة، أم رؤية النصر والتأييد؟ رؤية النصر والتأييد. ولذلك قال لهما ذلك يؤيدهما سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ما امتن به على هذا الإنسان، فالله عز وجل يذكرك بربوبيته وإنعامه عليك لتنتقل من ذلك، لتقطع أنه هو المستحق للعبادة دون من سواه. فقال ألم نجعل له عينين؟ من الذي جعل لك عينين تبصر بهما؟ الله سبحانه وتعالى. ولسانا تنطق به، وشفتين، وهديناه النجدين، يعني هديناه طريق الخير، بينا له طريق الخير من طريق الشر. والأصل في النجد كل أرض مرتفعة، هذا معنى النجد، والمراد هنا أنه أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب، ما خلقك هكذا وتركك عبثا ولا سدى، وإنما بين لك كل شيء. فقال وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة، ما المراد بالعقبة؟ العقبة المراد بها هاهنا عقبة النار، عقبة النار. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان هل اقتحمت هذه العقبة؟ هل تجاوزتها ونجوت منها؟ طب كيف تكون النجاة من عقبة النار؟ بيّن الله عز وجل كيف يكون السبيل وكيف تكون النجاة. فقال ربنا سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، عقبة شديدة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذن هذا هو أول سبيل للنجاة من النار. ما معنى فك رقبة؟ أي عتق رقبة في سبيل الله. الرقاب كانت موجودة قديما، كان المسلمون يجاهدون في سبيل الله ويغزون المشركين ويأخذون الرقاب اللي هم الأسرى، فكان من أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه تبارك وتعالى عتق هذه الرقاب في سبيل الله. يعني هذا الذي أخذ أسيرا أسلم وحسن إسلامه، هل يبقى رقيقا هكذا؟ ماذا كان يصنع المسلم إذا أراد أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى؟ كان يعتق هذه الرقاب في سبيل الله، يمنح هذا المرء المسلم الحرية بعد أن كان عبدا يباع ويشترى، وهذا يأتي على رأس الكفارات. يعني أنت لو نظرت في الكفارات في الكتاب، ما هي كفارة الظهار؟ يعني لو أن إنسانا قال لزوجته أنت علي، روح أنت علي زي أمي، كظهر أمي، أول كفارة للظهار عتق رقبة. طيب لو أن إنسانا أتى امرأته في نهار رمضان، جامع امرأته في نهار رمضان، ما كفارة ذلك؟ عتق. أول كفارة عتق رقبة. طيب إنسان حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه، يعني قال والله أنا ما هروح أزور فلان، وبعدين وجد أن الخير أن يزوره، طيب كفارة ذلك ماذا يصنع؟ أول ذلك عتق الرقاب، فأنفس ما يتقرب به المرء إلى ربه سبحانه وتعالى كان عتق الرقاب. ولذلك جاءت في ذلك أحاديث تعظم هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار. ما المقصود بالإرب؟ العضو، يعني أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. يعني واحد شاف إنسان مسلم رقيق وأراد أن يعتقه فدفع ماله لسيده وأعتقه، هذا لو كان من أهل النار، يعني لو أنه فعل كبيرا تستوجب النار وأراد الله عز وجل أن يعذبه، هذا العتق يكون مقابلا لعذابه فلا يعذب. طيب لو أن إنسانا لم يكن معه المال الكافي لعتق الرقبة كاملة، فاشترك مع إنسان آخر فأعتق نصفها، يعني قال له واحد: والله إحنا شايفين فلان ده مسلم وحسن الإسلام ونريد أن نعتقه، وأنا معيش إلا نص ثمنه، فأنا هدفع نصه وأنت تدفع نصه، فإذا أعتق شطره أعتق الله شطره من النار، والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذا فيه حث على عتق الرقاب. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو. ولذلك ذكر الله عز وجل على رأس الأمور التي تنجي من هذه العقبة عتق الرقاب، فقال الله عز وجل: فك رقبة، أو فك رقبة قراءتان، فك هذا مصدر، فك رقبة مضاف ومضاف إليه، أو فك رقبة هذه قراءة كذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: أو إطعام، هذا هو السبيل الثاني للنجاة من النار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي أن يطعم العبد الفقراء في يوم شديد الجوع لا يجد الناس فيه الطعام، غلى الطعام ولم يجد الناس المال الذي يشترون به الطعام. فلو أن إنسانا أطعم هؤلاء في هذا اليوم فهذا مما يعتق المرء به نفسه من النار. فقال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى مسغبة؟ أي المجاعة والجوع الشديد. يطعم من؟ قال: يتيما ذا مقربة، يتيما قريبا لك، هذا أولى. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة على القريب، يعني لو أن أمامك اثنين في حاجة إلى صدقة ولن تستطيع أن تعطي إلا واحدا منهما، هذا قريب وهذا غير قريب، يعني ده في صلة رحم وده غريب ما تعرفوش، أيهما أولى بالصدقة؟ القريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، يعني أجرها يتضاعف، صدقة وصلة، صدقة وصلة. قال: أو مسكينا ذا متربة، إذن يتيما ذا مقربة يعني قريب، أو مسكينا ذا متربة. إحنا بنقرأ هذه الآية، ما معنى ذا متربة؟ يعني لا يجد شيئا حتى التصق بالتراب، يعني ليس عنده لا طعام ولا شراب ولا بيت يؤويه، ليس عنده ذلك، فأفضل الصدقة أن تتصدق على هؤلاء، هذا معنى ذا متربة، ذا أي صاحب. قال: أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين أمنوا، يعني هذا الإنسان المؤمن الصالح الذي فعل كل هذه الخيرات يريد النجاة من العقبة ومن النار، جمع إلى ذلك أنه كان ثم كان من الذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الإيمان. قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالإيمان شرط في النجاة من النار، لن ينجو من النار إلا نفس مؤمنة موحدة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد من وجود هذا الشرط. فأولئك كان سعيهم مشكورا، هؤلاء فقط الذين يشكرهم الله عز وجل على سعيهم، وأما غيرهم فقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. غيرهم يقول الله عز وجل في حقهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، ها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لم يعبدوا الله ولم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهؤلاء يرد الله عز وجل عليهم أعمالهم. أما الذين يقبل الله عز وجل منهم هذه الأعمال الصالحة هم من؟ الذين كانوا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فرحم بعضهم بعضا. ما جزاء هؤلاء؟ قال أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بصفات أصحاب اليمين، أي من أهل الجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي هم أصحاب الشمال، هم أصحاب النار. ولذلك قال عليهم نار مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ ها يعني مغلقة مطبقة عليهم، لا منفذ فيها ولا باب. وهذه اللفظة وردت معنا في سورة سابقة، سورة ماذا؟ ها الهمزة، سورة الهمزة. فمعنى مؤصدة أي مطبقة عليهم، مطبقة عليهم لا باب فيها. فهذه السورة عباد الله كما نرى فيها بيان أثر الأعمال الصالحة في النجاة من النار. فعليكم بالعمل الصالح، استكثروا من العمل الصالح، ولا يركنن واحد منكم إلى مجرد الإيمان، مجرد إقرار القلب وتصديق اللسان، لكن لابد من عمل الجوارح. وأعظم ذلك كما رأينا في هذه الآيات الإحسان إلى الغير، أن تحسن إلى غيرك بالصدقة والطعام والشراب والإعانة. وفيها كذلك ذكر الجنة والنار وبيان مآل أصحاب اليمين من أصحاب الشمال. السورة التي بعد ذلك هي سورة الفجر، يقول الله عز وجل في صدرها والفجر. ما المراد بالفجر؟ وقت الفجر الصبح، أو أن المراد صلاة الصبح، فيقسم الله عز وجل بهذا الوقت لشرفه. وليال عشر، وليال عشر، ما هي الليالي العشر؟ عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين. وإذا أقسم الله عز وجل بهذه الأيام والليالي فهذا يدل على شرفها. من يحفظ حديثا في شرفها؟ حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، يعني ليس هناك أيام حتى أيام رمضان لا تعدل العمل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، استثنى رجلا واحدا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيقول وليال عشر، يقسم الله عز وجل بها لشرفها. والشفع والوتر، الشفع والوتر اختلف فيه المفسرون على أقوال كثيرة، والمراد بالشفع الزوج، والوتر أو الوتر الفرد. فبعضهم قال في الشفع والوتر، قال الوتر أو الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ليه؟ لأن يوم عرفة يوم 9 ويوم النحر يوم 10، فالعشرة دي شفع. وبعضهم قال الشفع هو صلاة الشفع التي نصليها، والوتر صلاة الوتر. وبعضهم قال كل مخلوق فهو شفع، ذكر وأنثى، إلا الله عز وجل فإنه وتر، فإنه وتر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك من الأقوال. الشاهد أن الله عز وجل أقسم بالشفع والوتر والليل إذا يسر. ما معنى الليل إذا يسر؟ أي الليل إذا أقبل، هكذا قيل، أو الليل إذا أدبر. فكلمة يسر من ألفاظ التضاد، يعني التي تحمل المعنى وضده، كما والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى عسعس؟ عسعس في لغة العرب بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. فيقسم الله عز وجل بإقبال الليل وإدباره. ثم قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم، هذا فيه قسم عظيم، لكن ما معنى لذي حجر؟ ما معنى كلمة حجر؟ هل المقصود هذا الحجر؟ لا، الحجر المقصود به العقل. الحجر في لغة العرب بمعنى العقل. طب لماذا سمي العقل حجرا؟ لأنه يحجر صاحبه عن فعل كل ما لا ينفع، يحجر. ولذلك يقال ده المحكمة عملت حجر على فلان لسفاهته وقلة عقله وعدم إدراكه، لما كبر خرف، فبقى مثلا عنده ثروة معينة بقى ينفقها ها هنا وها هنا، فأولاده عملوا إيه؟ رفعوا دعوة مثلا فحجروا عليه. ما معنى حجروا عليه؟ يعني خلى المحكمة تمنعه من التصرف من ماله لذهاب عقله أو قلة عقله. ده معنى كلمة الإيه؟ الحجر. ماشي، معنى كلمة الحجر. ومنه حجر البيت، الحجر بتاع البيت، بيت الحرام، لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، فبتلف من وراه. فقال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بعينه؟ إذن الرؤية هنا رؤية علم، يعني ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الله عز وجل بقوم عاد؟ قوم عاد هؤلاء قوم من؟ قوم هود عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد عاد بن إرم، ينتهي نسبهم إلى سام بن نوح، وهم الذين بعث الله عز وجل فيهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام، فقابلوا بعثته بالتكذيب والمخالفة، فأنجاه الله عز وجل ومن آمن معه، وأهلكهم بريح صرصر عاتية، قال الله عز وجل فيها سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذا تذكير لقريش أنها إن قابلت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بما قابلت به عاد رسالة هودا عليه الصلاة والسلام، فسيكون جزاؤهم كجزاء هؤلاء. وهذا سبب ذكر قصص الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في السور المكية، تحذيرا للمشركين أن يكون حالهم كحال هؤلاء في تكذيب الأنبياء والمرسلين. فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، كانوا يسكنون إرم، عاد إرم، أو هم من نسل إرم. ما معنى ذات العماد؟ كان مسكنهم من بيوت الشعر، خيم بتاعتهم كانت خيم من الشعر، وكانت ترفع بالأعمدة الشداد، أعمدة عظيمة. لماذا؟ لأن خلقهم كان خلقا عظيما، كان خلقهم خلقا شديدا قويا. ولذلك قال الله عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق مثل هذه القبيلة في البلاد. ولذلك ماذا قالوا لهود عليه الصلاة والسلام لما دعاهم؟ قال الله عز وجل عنهم، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم، يعني هو أشد منهم قوة، يعني هذا الذي يدعوهم إليه هود عليه الصلاة والسلام أشد منهم قوة، لكنهم تجبروا وطغوا. فقال الله عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني كأن الله عز وجل يقول لقريش قد كان هناك قوم عاد أشد منكم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا الأنبياء والمرسلين. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، هذا تذكير بقوم آخرين، ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكرهم في سورة الشمس بالأمس. لكن ما معنى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ ما معنى جابوا الصخر بالواد؟ جابوا يعني جابوا، بنقولها جيب حاجة، لا جابوا يعني قطعوا، جابوا يعني قطعوا، ليس معناها المعنى العامي الذي نعرفه، جابوا بمعنى قطعوا الصخر بالواد. فكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال كما قال الله عز وجل عنهم وتنحتون من الجبال بيوتا، تنحتون من الجبال بيوتا. وكلمة جاب منها الجيب، منها ها قل وقل للمؤمنات ها يضربن بخمرهن على جيوبهن، هي المرأة لها جيب زي ده كده ولا ايه المقصود بالجيب؟ الفتحة دي، القطع اللي فوق ده كده، هو ده اسمه الايه؟ ده اسمه الجيب. فجابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة بالواد وصنعوا منه بيوتهم، فكانوا قوما عظاما شدادا. كذلك يذكر الله عز وجل قريشا بهؤلاء، فيقول الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. ما معنى ذي الأوتاد؟ أي ذي الجنود الذي يشدون أمره. فقد كان عند فرعون جنود شداد عظام، فذكر الله عز وجل قريشا في هذه السورة بأقوام ثلاثة كلهم شداد أقوياء، وأنتم لستم مثلهم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فإن لم تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فسيصيبكم ما أصابه. فقال وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي جاءهم نصيبهم من العذاب. إن ربك لبالمرصاد، آية شديدة. ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ يعني يرصد خلقه فيما يعملون، يسمعهم ويشاهدهم ويراقبهم، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا قبل الآخرة، حتى إذا وافى العبد ربه يوم القيامة عرضت عليه أعماله، عرض الله عز وجل على الخلائق أعمالهم وحكم فيهم بعدله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وهذا من سوء الفهم أن المرأة إذا أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة وزاد له في المال قال ما أكرمني بالمال إلا من أجل ماذا؟ من أجل أنه يحبني، ما أعطاني إلا إكراما لي. وما علم المسكين أنه ما أعطاه ذلك إلا ليختبره في ذلك، فيعتقد المرء أن ذلك إكراما له وليس بإكرام، وإنما هو ابتلاء واختبار. ولذلك قال الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني يحسب هذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل المال والبنين أن هذا من مصارعة الله عز وجل له في الخيرات؟ قال الله عز وجل بل لا يشعرون، أن هذا ابتلاء واختبار لينظر الله عز وجل هل تحسن في هذا المال وفي هذا الرزق أم لا. فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ أي ضيق عليه رزقه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، برضو دي من الآيات اللي بنفهمها غلط. ما معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ يعني يونس ظن أن لن نقدر عليه، هل يونس ظن أن ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر عليه يقدر مأخوذ من القدرة؟ لو ظن إنسان ذلك لكفر، وهذا ليس ظن الأنبياء والمرسلين فضلا عن أحد الناس، لكن معنى يقدر يعني يضيق. يعني سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وظن أن الله سيسامحه وأنه لن يضيق عليه، لكن كان الأمر بخلاف ذلك، فكان من ابتلاء الله عز وجل ليونس أنه لما أسهم واقترع ساهم واقترع فكان من المدحضين، يعني جاء نصيبه أنه هو الذي يلقى في الماء فكان ما كان من قصته. فقدر الله عز وجل عليه وضيق عليه حتى يقول بعد ذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيرتفع عند الله عز وجل مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. فقال وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، يعني يعتقد أنه إن أفقره الله أن هذا من إهانة الله، والأمر ليس كذلك عباد الله. فالذي يعطى المال ليس هذا دليل على أن الله يحبه، والذي يحرم المال ليس هذا دليل على أن الله لا يحبه. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل كلا، يعني هذا فهم خاطئ، هذا فهم غير صحيح. ثم قال الله عز وجل بل لا تكرمون اليتيم، وهذا فيه حض على إكرام اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، التراث يعني الميراث، الذين يأكلون ميراث البنات والأخوات. واحد كان بعت لي سؤال من 3-4 أيام، أبوه عايش، عمل يا أبوه؟ كتب له كل شيء وما كتبش للبنات. فهو بيقول ينفع بعد كده، ينفع بيسأل يعني كأن ده أمر جائز، يعني ينفع بعد كده لما ربنا يوسع علي أجبدي البنات؟ قلت له أنت أصلا ما ينفعش تاخد الكلام ده. يعني لكن أبويا حي. قلت له ما أنت عشان حتى تنقذ أباك من النار وحتى تخرجه من هذا الأمر لا تقبل هذه الأمور. قل لي يا ده حرام، يقول لك أنا، يقول له أنا مش عايز. هذا لا يجوز، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. قسمة الميراث لم يجعلها الله عز وجل لأحد من الخلق، ولذلك قال الله عز وجل في آيات المواريث في سورة النساء قال فريضة من الله، هذا أمر مقسوم من قبل الله محدش يتدخل فيه. الله عز وجل يعلم حيث يجعل أحكامه وتشريعه سبحانه وتعالى. فقال وتأكلون التراث، يعني الميراث أكلا لما، يعني من أي جهة، حلال حرام، خلاص هو مال داخل. وتحبون المال حبا جما. ونلاحظ في الآيات المكية التي مرت معنا كثرة التنبيه على خطورة المال، وأن حب المال ينسي العبد ما يجب عليه من طاعة الله، وينسيه كذلك حقوق الخلق، حقوق الخلق. وده في أن المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم نظرة دنيوية مادية، عندهم حب الدنيا وحب المال وظلم الغير، ولذلك كرر الله عز وجل التنبيه على خطورة ذلك. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يذكر مشاهد الآخرة لتنتبه القلوب وتتعظ. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا ما يقع من أهوال يوم القيامة. دكت الأرض أي سويت الأرض والجبال، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال الله عز وجل في سورة طه. يعني الأرض اللي احنا هنتحاسب عليها يا إخوة أرض بيضاء نقية، ما فيهاش لا مكان مرتفع ولا مكان منخفض. عارف الأسفلت كده، عارف الأرض اللي احنا قاعدين على دي، هيك زيها بالضبط كده، أرض لم تصنع عليها معصية ولا ذنب. ربنا سبحانه وتعالى سيبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللي عايز يعرف السماء هيحصل فيها إيه، اقرأ سورة الانشقاق وسورة الانفطار وسورة التكوير، اقرأ أول سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اقرأ هذه السور عشان تعرف السماء هيحصل فيها إيه. طيب والأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، طب والناس هيكونوا فين لما ربنا يبدل الأرض؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طب الأرض دي هتبدل، مش دي الأرض اللي احنا هنتحاسب عليها، طب الناس هيكونوا فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، واقفين على الصراط. فالأرض ستبدل تدك. فقال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، طب بعد ما تهيئ الأرض للحساب، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل الله عز وجل ويأتي إتيانا ومجيئا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذا في إثبات صفات الله الفعلية، فالله عز وجل يأتي ويجيء وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويستوي على عرشه ويفرح ويغضب سبحانه وتعالى. صفات ترجع إلى حكمته ومشيئته، إذا شاء فعل سبحانه وتعالى. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي الله سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة صفوفا من خلف الخلق، لا أحد يتكلم ولا أحد يفر، الكل سيحشر في مكان معين حتى يقضي الله عز وجل فيهم. كل الخلق يحاسبون، أجل كيف يحاسبهم الله عز وجل الذي رزقهم في ساعة واحدة، قادر على أن يحاسبهم في ساعة واحدة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فقال وجاء ربك والملك، يعني جنس الملائكة، صفا صفا يقفون صفوفا خلف الخلق. وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ بجهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم، جهنم هتأتي يوم القيامة تجر، نسأل الله العافية. قال يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما معنى ذلك؟ عارفين الزمام ايه هو الزمام؟ عارف الشوال؟ الشوال له كم طرف بتشيله منه؟ 4 ولا 8؟ 4، صحيح؟ الطرف اللي انت بتشيل منه ده هو اسمه الزمام. جهنم بقى لها كم زمام تجر منه؟ 70,000 زمام، 70,000 طرف وجهة بتجر، الملائكة بتجر النار جهنم منها. طيب مع كل زمام، كل زمام عليه كم ملك؟ 70,000 ملك. يعني اضرب 70,000 في 70,000 تعرف في كم ملك يجرون جهنم حتى يلقى فيها أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. في هذا الموضع يتذكر الإنسان ما فاته من العمل الصالح، يقول يا ليتني، يتمنى وأن له الأمنية، يتمنى حين لا ينفع لا تنفع الأمنية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني عملت صالحا، ليتني لم أعمل المعصية، ليتني ازددت من الطاعات. فيقول الله عز وجل: وأنى له الذكرى. أن هذا فيه استبعاد، يعني لا تنفع الذكرى في هذا اليوم. فيومئذ أي في يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب الله عز وجل أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، غضب شديد على أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق اللي هو القيد. فلن يكون هناك أحد أشد قبضة وتوثيقا لمن كفروا بربهم من الله عز وجل ومن ملائكة النار لهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ويكفي أن النار تطبق عليهم لا يخرجون منها. قال: ولا يوثق وثاقه أحد. ثم يقول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، أي الزكية الزاكية المؤمنة بالله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني كوني في جوار الله وثوابه، راضية في نفسك ومرضية، يعني راضيت عن الله سبحانه وتعالى ورضي الله عنها وأرضاها. فدخلي في عبادي. والإضافة ها هنا إضافة تشريف، كلمة عبادي تأتي في الكتاب، في كتاب الله سبحانه وتعالى مضافة، إما أن تكون إضافة تشريف، يعني الذين أضافهم الله عز وجل لهم شرف الإضافة، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن. فالإضافة هنا إضافة خلق، يقصد بقى جميع العباد ولا إضافة تشريف؟ إضافة تشريف. وهنا كذلك يقول: فدخلي في عبادي، أي في عباد الصالحين، ودخلي جنتي، ودخلي جنتي. وهذا يراه المؤمن عند الاحتضار ويوم القيامة، يعرف مقعده عند الاحتضار ويعرف جزاءه عند الاحتضار في سكرات الموت. تأتيه ملائكة من الجنة أو ملائكة من النار، لا يرى ذلك إلا هو، يعاين ذلك في سكرات الموت. فيقول الله عز وجل: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا النفس المطمئنة، وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.